لو صارت تثبتها كذا؟ لا لا ثبتها بقى لو صارت يعني لو صارت اطلع فوق اطلع على الكرسي ولا تثبت من ده؟ لا لا زمان فوق خالص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن النوع الثاني من أنواع النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها هو إن وأخواتها. النوع الثاني هو إن وأخواتها. أخوات معطوفة على إن أو كان أو ظن، فإن يقصد لفظها فتأخذ موقعها من الإعراب. يعني لو قلنا باب إن وأخواتها يبقى باب مضاف وإن مضاف إليه قصد لفظه مبني في محل جر، ويسمى هذا بالإسناد اللفظي لأن إن حرف فالحروف لا تقع مضافا إليه. وأقول مثلا دخلت إن، يبقى إن قصد لفظها فاعل، وكذلك كان وظن إلى آخره. فلو قلنا باب إن يبقى باب إن وأخواتها، لو قلنا إن إن يبقى إن إن وأخواتها أيضا، ولكن إن في القصد لفظها في محل نصب اسم إن. ولو قلنا النوع الثاني هو إن يبقى هو إن إن قصد لفظها خبر وأخواتها تأخذ الرفع لعطفها على المرفوع في المحل. إن وأخواتها ستة أحرف، إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي. هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتعمل عكس ما عملت كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. قالوا شبهت بالفعل ولكونهم قصدوا التمييز بينها وبين الفعل جعلوا منصوبها يتقدم على مرفوعها. يعني عملت حملا على الفعل، ولما كان الفعل يرفع ما يليه فاعلا او اسما ثم ينصب الاسم الثاني مفعولا او خبرا، عكسوا هذا العمل حتى نعرف أنها حروف وليست أفعال. تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر ما لم تكف، ما لم تكف بما الزائدة. فإن كفت بما الزائدة بطل عملها وأعرب ما بعدها مبتدأ إن كان اسما. ففي قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد يعرب إله مبتدأ وإله الثاني خبر. قولهم ما لم تكف بماء الزائدة احتراز من ماء يعني ماء من ماء الزائدة والماء وماء التي تزاد هي ماء الحرفية، وهذا احتراز من دخول ماء من دخول إن على ماء التي ليست زائدة وهي الاسم الموصول فيقع عملها في قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا ليست هذه إن المكفوفة لأن ما التي بعد إن اسم موصول بمعنى الذي، إن الذي صنعوا ويكون عائد الصلة محذوفا والتقدير إنما صنعوه، وكيد خبر إن. تكف ما الحرفية الزائدة جميع الحروف ما عدا ليت، فيبقى لها جواز العمل بعد زيادة ما عليها. لماذا؟ قالوا لأن كل حرف غير ليت إذا زيدت عليه ما أزالت اختصاصه بالجملة الاسمية، يعني إنما وأنما ولكنما وكأنما ولعلما، أي حرف من هذه يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. أما ليت فبعد دخول ما عليها يبقى اختصاصها بالدخول على الأسماء، يعني ليتما لا تدخل على الأفعال. ومن هنا لما بقي لها اختصاص بالاسم أجازوا عملها مع زيادة ما عليها، كما ورد البيت ألا ليتما هذا الحمام برفع الحمام ونصبه، فالرفع على أن ليتما مكفوفة والنصب على أن ليتما عاملة. ألا ليتما هذا الحمام أو هذا الحمام لنا، فلو قلنا ليتما مكفوفة يكون هذا اسمها مبني في يكون هذا مبتدأ مبني في محل رفع والحمام بدل منه مرفوع، ولو قلنا إنها عاملة يكون هذا اسمها مبني في محل نصب والحمام بدل منصوب. هذه إذن هذه الحروف تعمل ما لم تدخل عليها ماء الزائدة، فإذا دخلت عليها ماء الزائدة كفتها، إلا ليت فيجوز عملها مع دخول ماء الزائدة عليها. إحنا عندنا في هذه الحروف أربعة أحرف مشددة استعملت مخففة، إن فخففت إلى إن، وأن خففت إلى أن، وكأن خففت إلى كأن، ولكن خففت إلى لكن. هذه الحروف الأربعة المشددة إذا خففت حرف أهمل بعد تخفيفه، لا يعمل وهو لكن، وحرف يعمل قليلا وهو إن بالكسر إذا خففت إلى إن عملت قليلا، يعني أكثر ما ترد مهملة يعرب ما بعدها مبتدأ وخبر. إن أنتم إلا مفترون، يعني إذا أنتم مبتدأ ومفترون خبر. لا ده إن أنتم إلا مفترون ده إن النافية، إن المخففة هي التي معها الكلام مثبت. إن زيد فاهم، يعني لزيد نقول إن زيد لفاهم. إذا خففت إن وأهملت دخلت اللام على الخبر حتى يعرف أن الكلام إثبات، وأن إن أصلها إن والكلام توكيد وإثبات وليس نفي، لأن عندنا إن النافية مثل إن أنتم إلا مفترون، إن هذه بمعنى لا، فإن التي أصلها إن الكلام معها إثبات، ومن هنا إذا خففت وأهملت دخلت اللام على الخبر لتفيد أن الكلام إثبات. إن زيد لفاهم، فاللام تفهمك أن الكلام إثبات. أما لو عملت لا تحتاج إلى اللام، لأن العمل يدل على أن أصلها إن، إن زيد فاهما. يبقى عندنا حرف إذا خفف أهمل وهو لكن، وحرف إذا خفف عامل قليلا وهو إن، وحرفان يبقى عملهما بعد التخفيف وهما أن وكأن. أن إذا خففت وصارت أن عملت ويجب حذف اسمها ويكون ضمير شأن، ويقع خبرها جملة فعلية فتفصل هذه الجملة بالسين أو سوف أو قد أو لو أو حرف النفي. علم أن سيكون منكم مرضى. إذن أن التي أصلها أن يبقى عملها ويكون اسمها ضمير شأن محذوف، ويكون خبرها جملة فعلية، ويفصل الفعل عنها بفاصل إما السين أو سوف أو قد أو لو أو حرف النفي. نقرأ هذا الكلام في المتن بعد أن تكلم عن زيتما وأنها قد يبقى عملها. قال كائن المكسورة مخففة، كائن المكسورة مخففة، بيشبه إيه بإيه؟ بيشبه إن التي أصلها إن، المكسورة يعني مكسورة الهمزة. عندنا إن، إن وأن، إن بالكسر وأن بالفتح. لما حدثنا عن أن ليتما قد يبقى عملها قال كائن المكسورة مخففة، قد تعمل، قد تعمل مثل ليتما، كائن المكسورة مخففة. إذن إن إذا خففت إلى إن جاز عملها والعمل قليل، وجاز إلغاؤها. إذا ألغيت دخلت اللام على الخبر حتى نعلم أن الكلام إثبات وليست هي إن النافية. نعم أي نعم. احنا قلنا العمل قليل، العمل قليل. قال واما ان، الكلام في المتن وأما أن يعني أن بالفتح إذا خففت فتعمل يعني تعمل وجوبا. ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشاء، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. بالتنفيذ كما قلنا علم أن سيكون بقد وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل. لا لا إذا كان فعلها جامد لا تحتاج إلى فاصل. إذا كان الجملة الفعلية إذا كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو دعاء لا تحتاج إلى فاصل. متى تحتاج إلى فاصل؟ إذا كان خبرها جملة فعلية ليس والفعل متصرف وليس بفعل دعاء تفصل بقد مثل ونعلم أن قد صدقتنا. والتنفيس علم أن سيكون، وحرف النفي أفلا يرون ألا يرجعوا، ولو وألا واستقاموا. يعني تلخيص أن المخففة أنها يجب عملها ويكون اسمها ضمير شأن محذوف ويقع خبرها جملة. فإن كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو دعاء لا تحتاج إلى فصل. وإن كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف احتاجت إلى فاصل، والفاصل إما قد أو التنفيس أو لو أو النفي. قال وربما جاء في الشعر بغير فصل علموا أن يؤملون، علموا أن يؤملون، فجاء خبر أن جملة يؤملون بدون وهي جملة فعلية فعلها متصرف وليس دعاء، ومع هذا لم تفصل. ده في ضرورة الشعر. عرفنا أن اسمها يجب حذفه. قال وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير شأن، فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة، وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع، بأنك ربيع، فالكاف اسم أن المخففة، والخبر جاء مفردا ولم يأتي جملة، بأنك ربيع، ربيع خبر أن، إذا الكاف اسم أن وربيع خبرها. وأنك هناك تكون الشمالة، تكون الثمالة، وأنك هناك تكون الثمالة، صرح بالاسم وجاء بالخبر جملة، يبقى يقول إذا صرح باسمها قد يقع الخبر مفرد وقد يقع جملة. أما في المواضع التي حذف اسمها فالخبر لا يكون إلا جملة. إذن عرفنا حرفا إذا أهمل عمل قليلا وهو إن، وحرف إذا خفف وجب بقاء عمله وهو أن. الحرف الثالث الذي يخفف كأن. قال وأما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. يعني إذا خففت كأن إلى كأن جاز أن يصرح بالاسم وأن يحذف فيكون ضمير شاء. وإذا وقع خبرها جملة فعلية يفصل الفعل بلم أو بقد. بلم مثل كأن لم تغن بالأمس، وبقد نحو أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. ملخص هذا الكلام مرة أخرى، عندنا أربعة أحرف في باب إن استعملت مخففة، وهي إن بالكسر فاستعملت إن، وأن بالفتح فجاءت أن، وكأن فجاءت كأن، ولكن فجاءت لكن. لكن إذا خففت أهملت قولا واحدا، وإن إذا خففت عملت قليلا، فإذا عملت لا نحتاج إلى دخول اللام على خبرها، مثل إن زيد فاهما، يعني زيد فاهم وأكدنا هذا الكلام. أما إذا أهملت فتدخل اللام على الخبر للفرق بينها وبين إن النافية، أقول إن زيد لفاهم. إن زيدا نعم لو عملت وقلنا إن زيدا فاهم لا نحتاج إلى دخول اللام على الخبر، ولو أهملت وقلنا إن زيد نقول لفاهم. نعم إن نحن غلب علينا عمل كان. إذن إن إذا خففت عملت قليلا، فإذا عملت جاز دخول اللام على الخبر وعدم دخوله، نقول إن زيدا فاهم وإن زيدا لفاهم. أما إذا أهملت وجب دخول اللام حتى يعلم أن الكلام إثبات وليست هي إن النافية. أما أن فإذا خففت بقي عملها وجوبا، ويجب حذف اسمها إلا في ضرورة الشعر، ويقع خبرها جملة، فإن كانت جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو جملة فعلية فعلها دعاء لم تحتج إلى فصل، وإن كانت جملة فعلية فعلها متصرف وليس دعاء احتاجت إلى فاصل، والفاصل واحد من أربعة: حرف تنفيس أو قد أو لو أو حرف نفي. أما كأن فإذا خففت بقي عملها، وقد يذكر اسمها وقد يحذف، يعني لا يجب حذف اسمها، فإن ذكر اسمها وقع خبرها مفرد وجملة، وإن حذف وقع خبرها جملة وتفصل عنها بلم أو قد. هذه الحروف لا يجوز معها أن يتوسط الخبر بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طبعا عرفنا في باب كان أنه يجوز توسط الخبر مع جميع الأفعال في باب كان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ليس سواء عالم وجهول. فمع جميع أفعال باب كان يجوز توسط الخبر، أما في باب إن فلا يجوز توسط الخبر، أي لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم ويتوسط بين الحرف والاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، وذلك لضعف هذه الحروف في العمل، فهي ليست قوية مثل كان. وطبعا ابن عنين شكى حاله فقال كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. أما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فالعرب توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. وفي القرآن الكريم إن لدينا أنكالا، تقدم خبر إن وهو ظرف. إن للمتقين مفازا، تقدم خبر إن وهو جار ومجرور. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. عندنا إن تأتي مكسورة وتأتي مفتوحة الهمزة، فمتى تكسر ومتى تفتح؟ كل أن مفتوحة الهمزة مؤولة بمفرد، مؤولة هي واسمها وخبرها بمفرد. قال وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر وبعد القاسم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه والقول يعني بعد القول قال إني عبد الله وقبل اللام والله يعلم إنك لرسوله ومتى تفتح همزة إن تفتح في كل موضع تؤول فيه بمفرد يعني كل أن مفتوحة الهمزة مؤولة هي واسمها خبرها بمفرد ففي قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا أي إنزالنا أعجبت أو مثلا سرني أنكم فاهمون يعني سرني فهمكم علمت أنكم فاهمون علمت فهمكم فكل أن مفتوحة الهمزة مؤولة مع اسمها وخبرها بمفرد لا لم يعلل فتح أن أو لم يعني ينص على متى تفتح همزة أن نكتب تفتح همزة أن في كل موضع أولت فيه أو تؤول فيه مع اسمها وخبرها بمفرد مع اسمها وخبرها بمفرد ذكر ابن هشام أربعة مواضع لكسر همزة إن. الموضع الأول إذا كانت في أول الكلام، يعني إذا بدأت الكلام بإن فلا بد أن تكسر الهمزة، إنا أعطيناك الكوثر. وأبدأ فأقول إن العلم نافع، وهكذا. الموضع الثاني أن تقع بعد القسم تقول أحلف بالله إن الحق لواضح، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. الثالث أن تقع محكية بالقول. محكية بالقول يعني في أول قول القائل الذي حكي كلامه، يعني القرآن الكريم بيحكي لنا قول عيسى فيقول قال، ما الذي قاله عيسى؟ إني عبد الله. فأول كلام عيسى إيه؟ إني. فهذا معنى أن تقع محكية بالقول. مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الراوي يعني الراوي من الصحابة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذا معنى محكية بالقول. قال الرابع أن تقع اللام بعدها مثل والله يعلم إنك لرسوله. لو حذفت اللام تقول والله يعلم أنك رسوله. اللام هذه إن شاء الله سنعرفها في باب ظن، اسمها اللام المعلقة، أي التي تعلق الفعل عن العمل في اللفظ ويبقى له العمل في المحل. والله يعلم إنك لرسوله. فيعلم هنا والله يعلم إنك لرسوله، يعلم معلقة، يعني جملة إنك لرسوله التي صدت مسد مفعولي يعلم في محل نصب، ويعلم معلقة لم يظهر عملها في اللفظ. لما هو هناك مواضع أخرى غير هذه الأربعة تكسر فيها همزة إن، منها أن تقع بعد حيث. إذا جاءت إن بعد حيث كسرت همزتها، فينبغي أن تقول حيث إن لا حيث أن، لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة، والكلام مع أن مفرد، يعني أن المفتوحة الكلام معها مفرد لأنها مؤولة مع اسمها وخبرها بمفرد، وحيث لا تضاف إلى مفرد، حيث لا تضاف إلا إلى جملة، ومن هنا أوجبوا كسر همزة إن بعده. هناك رأي لما رأى الناس كثيرا يقول حيث أن، ولا سيما المحامون، فأجازوا الفتح على أن الكلام بعد حيث جملة حذف، يعني معنى مبتدأ حذف خبره. يعني مثلا لو قلنا حيث أن القبض عليه لم يكن قانونيا، مثلا الرجل عايز يلتمس حاجة يقول انه عايز يطلع المتهم بريء، فيقول حيث ان، وما دخلت عليه في تأويل مفرد، يعني حيث بطلان القبض عليه ثابت، يقدر خبر محذوف حيث بطلان القبض عليه ثابت. من حيث أن القبض عليه لم يكن قانونيا، بحيث بطلان القبض عليه ثابت. فقال نحن لا ننكر، ده كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد يعني، قال نحن لا ننكر أن حيث تضاف إلى جملة، لكن من الذي قال إن أن الجملة لابد أن تكون مذكورة بطرفيها؟ يجوز أن يكون أن المفتوحة مع أسماء وخبرها في تأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوف، ويعني أباح للناس أن يقولوا حيث أن، وهذا تخفيف وتيسير. لكن طبعا نرجع إلى القاعدة التي تقول ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. يبقى لما نكسر همزة إن لا نحتاج إلى أي تقدير، ويكون الكلام بعد حيث جملة، لأن كل إن مكسورة الهمزة الكلام معها جملة، وكل أن مفتوحة الهمزة الكلام معها مؤول بمفرد. لما حدثنا وأيضا بعد ألا تكسر همزة إن بعد ألا، نحو ألا إن أولياء الله، وبعد واو الحال. يعني لو وقعت إن بعد واو الحال تقول استيقظت وإن الفجر ليؤذن له، استيقظت وإن الفجر ليؤذن له، يبقى تكسر همزة إن بعد واو الحال. وفي أول جملة الصلة، لأن جملة الصلة لابد أن تكون إيه؟ جملة. تقول جاء الذي إنه عالم. هذه هي المواضع التي تكسر فيها همزة إن. طبعا نستطيع أن نقول إن بعد حيث وبعد واو الحال وبعد وفي أول جملة الصلة ممكن أن ندخلها جميعا في النوع الأول اللي هو قال إيه في الشرح، أن تقع في ابتداء الجملة، في ابتداء إيه الجملة، فالكلام بعد حيث ابتداء جملة، والكلام بعد واو الحال ابتداء جملة حالية، والكلام بعد ألا ابتداء جملة، والكلام بعد الذي ابتداء جملة. لكن التفصيل كما ذكرنا، احنا ممكن نقول بداية الكلام مطلقا ده موضع، وبعدين بداية الجملة بعد حيث، بداية الجملة بعد الصلة، بعد الموصول، بداية الجملة بعد واو الحال، بداية الجملة بعد ألا. نعم، حتى لو بعد حتى الابتدائية تكسر، لأن حتى الابتدائية الكلام بعدها ابتداء، ولو كانت حتى الجارة يبقى تفتح. لو قلت مثلا يعني في المثال الذي سقناه من قبل، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، ترفع رأس على أن الكلام ابتداء، كأن أكلت السمكة جملة تمت. عليكم السلام. طيب ماشي. على كل حال لما ذكر الكلام على كسر همزة إن قال إن المكسورة تدخل اللام بعدها على متوسطين ومتأخرين، أما المتأخران فالخبر إذا تأخر، إن ربك لبالمرصاد. والاسم إذا تأخر إن علينا للهدى. تدخل اللام بعد إن لزيادة التوكيد على متأخرين ومتوسطين، يعني لا تأتي اللام بعد إن مباشرة، ولذلك يسمونها باللام المزحلقة. إن زحلقتها إلى المتأخر أو المتوسط. على متأخرين هما الخبر إذا تأخر والاسم إذا تأخر، ومتوسطين هما معمول الخبر إذا توسط إذا تقدم على الخبر، وضمير الفصل. إن هذا لهو القصص، هو ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها، ومعمول الخبر نقول إن زيدا لطعامك آكل. طعامك معمول لآكل للخبر، فتدخل اللام بعد إن المكسورة على متوسطين ومتأخرين، وهذا الدخول جائز. متى يجب دخول اللام؟ إذا خففت إن وأهملت. إن زيدا لفاهم، إلا إذا ظهر المعنى أنه إثبات فيجوز دخول اللام وعدم دخولها. نعم. طبعا. متى يكون دخول اللام بعد إن المخففة جائزا وليس واجبا؟ إذا كان الكلام ظاهر الإثبات، كقوله أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. هو إثبات كرم المعدن لمالك، أمر خفي أم ظاهر؟ هل هو يريد النفي أم يريد الإثبات؟ يريد الإثبات لأنه بيفخر، قل أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. هل هو يقول مالك لم تكن مالك كرام المعادن ولا يقول هي؟ فالسياق يدل على أن الكلام إثبات، فجاز حذف اللام لظهور الإثبات وعدم التباس المعنى. الكلام إثبات وتوكيد طبعا. يعني يجوز أن تقول وإن مالك لكانت كرام، وإن مالك كانت كرام. نعم. فين مع الإهمال؟ ما بقول ما إذا أهملت إن وجب دخول اللام على الخبر. إذا أهملت وجب دخول اللام على الخبر، وقد يجوز إذا لم يلتبس المعنى. ما هي لو عملت إذا ليس عندنا داعي نقول جاز ولم يجز. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.